السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كسر الباب، من كسر باب الفتن، من كسر باب الخروج على الحكام، من كسر باب المظاهرات، من كسر الباب، من كسر باب هيبة الحكام والسلطة الحاكمة، من كسر باب التمرد، من كسر باب الفوضى، من كسر باب الفساد المستشري العريض، من كسر باب السرقة والاغتصاب، من كسر باب الحزبيات، من كسر باب المارد المدمر، مارد الجمهور والحشود التي تفسد في الأرض بغير عقل ولا فكر، من كسر هذه الأبواب، من هشمها، من هشم الأبواب. دمعة ساخنة تغلي، لونها لون الدم الأحمر القاطن، بل هي سوداء كالحة سقطت على طرف قلمي بين الطرف ووجه القرطاس، فمحت بسوادها وسخونتها ما كتبت، فاختلطت علي الفكرة واضطربت وانقطع عني حبلها، وشعرت بعجز شديد وشلل قيدني عن الاسترسال في الكتابة، وحال بيني وبين التعبير عما يجول في خاطري حجب وستر كثيرة، فتوقف القلم حتى تشرب القرطاس سائل الدمعة، حتى سارت على وجه القرطاس كالشبح الأسود المختلط بالحمرة القاتمة، كالشبح الأسود المختلط بالحمرة القاتمة، ثم تتابعت الدموع علي تترى حتى اسود بياض القرطاس، وإذا بأنين في صدري له صوت مسموع، من كسر الباب؟ آه لدعوة على منهاج النبوة، آه لدعوة على منهاج النبوة، آه لدعوة على منهاج النبوة. من كسر الباب؟ إن كلمة الحرية تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الله، وذلك بمعارضة الدين بالعقوب وتقليل حرية المعتقد. هكذا حرية، مساواة، عيش، هكذا هذه شعارات يهودية وضعوها لا ليحصل الناس على حريتهم، بل لتنزع منهم حريتهم. من كسر الباب؟ من كسر الباب؟ من كسر الباب؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الفتن عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطم من أعطام المدينة حصونها فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر وفي رواية كوقع المطر أي وقع الفتن متلاحقة تترى كثيرة كلما انقضت فتنة تبعتها أختها قال ابن حجر في فتح الباري وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك فالقتال بالجمل وصفين كان بسبب قتل عثمان والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه أو كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم والمعنى أن هذه الفتن التي كانت في حدوثها ووقوعها كوقع المطر في كثرته وتلاحقه إنما نشأت ونبعت من الخروج على عثمان رضي الله عنه كل فتنة أتت إنما أتت من الخروج على عثمان رضي الله عنه وقد بين الإمام البربهاري في شرح السنة أن الفرقة الناجية والعصر الذي عزانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إنما هو من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل عثمان ثم توالت الفتن بعد مقتل عثمان وما كان مقتل عثمان إلا لهذه الفتنة الماسونية اليهودية التأصيلية هذه الفتنة السبعية المؤصلة للماسونية الصهيونية الحديثة عندما طار عبد الله بن سبا اليهودي الذي أعلن إسلامه زورا وبهتانا ليفسد في الأرض بعد إصلاحها ويفسد دين التوحيد فكانت بداية الفتن من الخروج على عثمان رضي الله عنه وهذا الذي صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في أنه ما أتت مصيبة على مر العصور والأزمان على هذه الأمة إلا من جراء الخروج على الحكام والشاهد على ذلك أيضا فتنة ابن الأشعث والحجاج ووقعت الحرة وما وقع فيها من الهلاك المبين العام وعلى ما سبق تفصيله في أكثر من خطبة. قال البخاري في صحيحه عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وهذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما يصدق وينطبق على كل ولي أمر وحاكم أصبح الناس وأمسوا يقولون: هذا الأمير، هذا الحاكم، هذا الرئيس. حتى ولو أخذ الولاية والحكم بالسيف كما قرر ذلك ابن قدامة في المغني، ولا خلاف في ذلك، حتى لو أن ولي الأمر خرج بسيفه واستقر له الأمر وقال الناس وصار الناس يقولون: هذا الأمير، فهو الأمير وله السمع والطاعة ولا يجوز أن نخرج عليه بأي وجه من الوجوه. قال: ثم استقر له الحكم بعد ذلك. كذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء أي العلماء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حتى دخلنا عليه وهو جالس فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به أنه قال: إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على قومنا، على شعبنا، على أمتنا، إلا من رحم الله عز وجل. إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام أي عبد الملك ابن مروان والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم أي القراء والعلماء والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. قال ابن حجر في الفتح وفي رواية: فقال أبي: فما تأمرني إذن؟ فإنك لا أراك تركت أحدا. قال: لا أرى خير الناس اليوم إلا أصابة خماص البطون من أموال الناس، خفاف الظهور من دمائهم. قال ابن حجر: وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول فيها في كل شيء من قتال المسلمين، ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك وفي الحديث استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أنت مؤتمن على من تستشيره. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، من شدة الفتن، يتمنى الموت من شدة الفتن. قال ابن بطال في شرح البخاري: تخبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن، إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر، فيقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. قال الإمام ابن عبد البر أبو عمر: وإنما سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال والدين أو ضعفه أو خوف ذهابه، لا لضرر ينزل في الجسم. كذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. من تشرف لها تستشرف تستأصل. وفي رواية ذكرها ابن حجر في الفتح قال: النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد. قال بعض الشراح: والقاعد فيها خير من القائم، أي القاعد في زمانها عن الفتن. والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها ولا يتطلع لها، وبالباشي من يمشي في أسبابها لأمر سواه، يقصد من يخرج من بيته لمصلحة أو لحاجة شخصية لا يخرج إلا لها، لا يخرج للمشاركة في أمر يكرهه، ومع ذلك تصيبه الفتن بسبب خروجه فحسب. هو يخرج لصالح أولاده، ففي خروجه لصالح أولاده قد يستشرف للفتنة من وجه من الوجوه، فيأتيه حجر كبير في رأسه، أو شظية، أو تدهسه سيارة، أو تدهسه جماهير الناس، فالزم بيتك. قال ابن حجر: فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه. وقيل أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها، أي أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها، ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد، ثم يكون من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان، ثم من لا يقع منه من ذلك شيء ولكنه راض بها وهو النائم. والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور. قوله من يستشرف لها، أن يتطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. قوله تستشرف، أي تهلك بأن يشرف منها على الهلاك. يريد من انتصب لها انتصبت له، من انتصب لها وتعرض لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته، ومن غلبها غلبته. قوله: فمن وجد فيها ملجأ أي يلتجئ إليه من شرها فليعذ به، أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. وفي الحديث التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. فالزم بيتك، لا تخرج حتى للعمل، فإن الفتن عظيمة إذا أتت حصدت الناس حصدا. فاتق الله في نفسك وألق السمع وأنت شهيد. إلى منهاج النبوة، ومن أوصل إلينا منهاج النبوة، ألق القلب وأنت شهيد. لمن قال قال الله قال الرسول قال الصحابة، لا إلى زيد وبكر ممن ضربوا بالكتاب والسنة وقول السلف عرض الحائط. فاستعن بالله ولا تعجز. وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن الفقيه محمد ابن علي بن أبي طالب المشهور بمحمد بن الحنفية أنه قال: رحم الله امرأ كف يده وأمسك لسانه وأغنى نفسه وجلس في بيته له ما احتسب، وهو يوم القيامة مع من أحب، ألا إن الأعمال أسرع إليهم من سيوف المؤمنين. ألا إن للحق دولة يأتي بها الله إذا شاء فاصدع بما تؤمر. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. كذلك روى الشيخان من حديث أبي هريرة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. وفي رواية: وأنتم تتفلتون من يدي. هذا الحديث في مسلم تحت باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم وإني أنا النذير العريان، قال العلماء أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلانهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منه ليخبرهم بما دهمهم من الشر، وأكثر ما يفعل هذا رئيبة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم، وإنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرا، أي فيلتفت الناس إليه، فهو أبلغ في استحساسهم في التأهب للعدو. وقيل معناه: أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا أنذركم عريانا. وقوله النجاة أي انجوا واطلبوا النجاة، وقوله فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم أي ساروا من أول الليل لما أنذرهم النذير استجابوا من حينهم وبدأوا بالتحرك خوفا من الجيش يهلكهم وأخذوا الحيطة فلم يدركهم الجيش ولا الخطر. أما الآخرون الذين كذبوا النذير وأعرضوا عنه فلم يطيعوه فهؤلاء أصبحوا مكانهم ولم يأخذوا حيطتهم فأدركهم العدو وأهلكهم. قال وصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم أي استأصلهم. قال النووي على حديث الفراش ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه صلى الله عليه وسلم إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه جهله بالعلوم الشرعية بالسنة والبدعة وبالفرق بين الحق والباطل. قال لهواه وضعف تمييزه وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في جهله وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في جهله. هكذا جمهور الناس في كل زمان ومكان. فإنه لما بدأت شراعة الثورات في تونس ثم أتت إلى مصر حفظها الله حذر دعاة أهل السنة والجماعة الدعاة إلى الله على بصيرة حذروا شعبهم وقومهم حقيقة هذه الثورات الماسونية الصهيونية التي أرادت إهلاك العالم من أجل أن تسيطر اليهود على كل خير في الدنيا. وبينوا لهم المؤامرات التي دبروها من قبل في ليل بهيم بمكر دفين وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بمكر دفين لا نظير له عند الأبالسة والشياطين. فمن ذلك ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون. فلقد جاء في البروتوكول 15 قالوا سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل على السلطة متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية الخروج والمظاهرات المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار وتنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوب. وهذا الذي حدث في ليبيا وسوريا لما حدث ما حدث فيها من التخريب والثورات استغاثوا بحلف الناتو الذي دخل ليمتص ويمصمص ما بقي فيها من الخيرات. وحينما يعاني العالم كله القلق فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا حتى نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات وخلالهم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة. هذا الذي قام به شباب الفيسبوك المصريون المتهودون فكرة فكانوا السبب في هذا الضلال بأقدار الله وبما قدمت أيدي الناس من الإعراض عن منهاج النبوة من الإعراض عن الكتاب والسنة والركون إلى قال فلان وقال علان. وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل على حين أن الأمميين غير اليهود المسلمين في كل مكان على حين أن الأمميين جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسوني، ولا يستطيعون رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلوه، وهم بعامة بشكل عام لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، ويكتفون بتحقيق غرضهم حتى يرضي غرورهم، ولا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم. الثورة أصلا ليست بفكرة المسلمين، وإنما هي فكرة صناع الثورات من الماسون والصهيون. هذا كلامهم. بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. وقال في البروتوكول 13: ولكي نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائل السياسية نمدهم بمشكلات جديدة: فساد في الاقتصاد، اضطراب في الأمور، سرقة نهر النيل، سد النهضة، قل ما شئت. ولكي نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائل السياسية نمدهم بمشكلات جديدة، أي بمشكلات الصناعة والتجارة، ولنتركهم يسوروا على هذه المسائل كما يشتهون. ونحن أنفسنا أغرينا الجماهير بالمشاركة في السياسات، في المظاهرات، في الاعتصامات، في التمردات، كي نضمن تأييدها في معركتنا ضد الحكومات. هكذا المكر. وقال في البروتوكول 11: إن الأمميين كقطيع من الغنم، المسلمين كقطيع من الغنم، هم يتعاملون معنا هكذا، نحن عندهم خنازير لا نفهم ولا نعي، وإن لا نعمل بما فهمنا، وإن فهمنا ننسى شؤم المعصية والإعراض عن الله ورسوله. إن الأمميين كقطيع من الغنم وإننا الذئاب، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ إنها لتغمض عيونها عن كل شيء كالنعامة التي تجعل رأسها في الرمل عندما يأتي إليها السبع. وإلى هذا المصير سيدفعون، فسنعدهم أننا سنعيد إليهم حرياتهم بعد التخلص من أعداء العالم، بعد تفكيك المجتمعات وسقوط هيبة أولياء الأمور والخراب العظيم واضطرار كل الطوائف إلى الخضوع. لقد أوحينا إليهم هذه السياسة دون أن ندعهم يدركون مغزاها الخفي. وما حفزنا إلى اختيار هذا الطريق للعمل إلا عجزنا، ونحن جنس مشتت، اليهود مشتتون في كل مكان، وهذا مصدر قوتهم، مجموعة من الأبالسة وجدت في كل مكان يفسدون المكان الذي فيه. إلا عجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول إلى غرضنا بالطرق المستقيمة بل بالمراوغة فحسب، هذا هو السبب الصحيح والأصل في تنظيمنا للماسونية التي لا يفهمها أولئك الخنازير من الأمميين، هكذا يصفوني ويصفونك. ولقد سمعت الشعوب بالمنادات بالحرية والشعارات، فقد قال في البروتوكول 3: وتنبه واستمع، إن كلمة الحرية تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الله، وذلك بمعارضة الدين بالعقول وتقليل حرية المعتقد. هكذا حرية، مساواة، عيش، هكذا. هذه شعارات يهودية وضعوها لا ليحصل الناس على حريتهم، بل لتنزع منهم حريتهم. قال: وذلك هو السبب في أنه يجب علينا حين نستحوذ على السلطة أن نمحق كلمة الحرية من معجم الإنساني باعتبارها رمز القوة الوحشية التي يمسخ، أو الذي يمسخ الشعوب حيوانات متعطشة مضاد إلى الدماء. ولكن يجب أن نركز في عقولنا أن هذه الحيوانات تستغرق في النوم حتى تشبع من الدم، وفي تلك اللحظة يكون وسيرا علينا أن نسخرها وأن نستعبدها. وهذه الحيوانات إذا لم تعطى الدم فلن تنام، بل سيقاتل بعضها بعضا. أشعرت بالدماء في ليبيا؟ أشعرت بسيل الدماء الجرار في سوريا؟ أشعرت بما كان باليمن؟ أشعرت بهذا الضال العاصم لا عاصم عندما أعلن أنه سيقاتل ويفعل ويفعل؟ إذا تعرض الناس للسلطة الحاكمة حتى ينتقل الأمر إلى حرب أهلية وإلى فوضى عظيمة، يقتل المسلمون بعضهم بعضا. أشعرت؟ أعلمت؟ أدركت ما يحاك بالأمة؟ قال: بعد التخلص من أعداء العالم واضطرار كل الطوائف إلى الخضوع، إلى أن قال: إن أدعياء الحكمة لم يتنبأوا أن الرعاع قوة عمياء. قال في البروتوكول الأول: كذلك كنا قديما أول من صاح في الناس الحرية والمساواة والإخاء كلمات من فكت توددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر. وقد حرمت بترددها لهذه الشعارات العالم من نجاحه، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية. هذا كلامهم التي كانت من قبل في حما يحفظها من أن يخنقها السفلة. إن أدعياء الحكمة والذكاء من الأمميين لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها. كسرت هيبة ولي الأمر، الكل يخرج يقول حرية، فأصبحت هذه الكلمة هي المعاول الهدامة لكل خير وصلاح في الأمة. وهم يعلمون ثمرة ما يدفعون المسلمين إليه، والمسلمون في ثبات عميق. قال: إن أدعياء الحكمة والذكاء من الأمميين لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها، ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض والتناقض بينها. إنهم لا يروا أنه لا مساواة في الطبيعة. ربنا جل وعلا خلق الناس متفاوتين في الذكاء وفي الأجسام وفي العقول وفي كل شيء، فكيف يساوى هذا بذاك؟ لأن فيها إنما فيها أنماط غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة. إن أدعياء الحكمة لم يتنبأوا أن الرعاع قوة عمياء، أي الشعوب والمظاهرة قوة مدمرة لا يستطيع أي أحد أن يسيطر عليها. وقد انطلقت الانطلاقة الأولى يوم 25 يناير، والمفاسد تأتي تترى وقد انكسر الباب. قال: وعليه أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز، وأنه يعير سمعه ذات اليمين وذات الشمال. لذلك تجد الشعب يحرق ويخرب مرافقه العامة بيده، مرافقه التي دفع هو حقها وثمنها من ماله تنفعه وتنفع أولاده، يحرقها ويكسرها ويدمرها. قوة عمياء أشعلوا نيرانها. قال: وإذا قاد الأعمى أعمى مثله فسيسقطان في الهاوية، وإن الشعب المتروك لنفسه لتحطمه الحزبية التي تنشأ من التهالك على القوى والأمجاد وتخلق الهزاهز والفتن والاضطرار. نهينا عن التحزب بالكتاب والسنة والإجماع وبنو صهيون يعلمون أن التحزب من الأسباب التي أهلكت الأمة، فيدفعون الناس إلى التحزب وإلى كثرة التحزب حتى لا تقوم لهم قائما. هل يستطيع وفي وسع الجمهور أن يميز بهدوء ودون ما تحاسد كي يدبر أمور الدولة التي يجب أن لا تقحم معها الأهواء الشخصية؟ وهل يستطيع أن يكون وقاية ضد عدو أجنبي؟ هذا محال. أي عدو أجنبي؟ تفتحت الدول ودخل الأعداء ودخلت الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات وهم في غيهم يعمهون. وسواء أهلكت وأنهكت الدولة الهزاهز الداخلية، أي الفتن التي تهتز الناس فيها، أم أسلمتها الحروب الأهلية إلى عدو خارجي، فإنها في كلتا الحالتين تعد قد خربت نهائيا كل الخراب وستقع في قبضات. انتهى من بروتوكولات صهيون. فانظروا هذا الذي يدبر للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغشاوة من على إخواننا الطيبين. قلت لقد نفذ دعاة الفتنة والمحدثات من الأمور والبدع الحائدون عن منهاج النبوة، نفذوا ما أرادته الصهاينة بنا، فنزلوا بأزواجهم وأولادهم إلى ميادين، إلى ميدان التحرير والميادين الأخرى، أمثال الضال رأس الخوارج محمد عبد المقصود الذي كان رأسا في دعوة الناس إلى الخروج على الحكام، وكان يجتهد بنفسه بعملية استدلال خارجية مقيتة ممقوتة لا علاقة لها بمنهج السلف ولا الصحابة، استدلال خارجي حتى أصل الضلال. هو أمثاله الخوارج الجدد كأحمد فريد وياسر برهامي والكذاب الضال محمد حسان وأبي الأشبال وصبيانهم كشومان ومسعد أنور وأفراخهم، وهكذا الهالك وحيد البالي، ثم الآن يخرج معظمهم ليتمردوا على ولي أمرهم الذين كانوا من قبل يكفرون الذين لم ينتخبوه. فانظروا إلى تلونهم وجهلهم ليتمردوا على ولي الأمر ويدعون للخروج مرة أخرى، وبعضهم كعبد المقصود الهالك يسب ويلعب ويكفر على عادته من يخرج على الحاكم. كيف لك هذا وأنت قد زرعت في نفوس المصريين بقولك وفعلك ومعتقدك وبآياتك بميدان التحرير، وقلت بوجوب وضرورة الخروج والمظاهرات؟ من كسر الباب؟ من كسر الباب؟ من هشم الأبواب؟ من كسر باب الفتن؟ من كسر باب الخروج على الحكام؟ من كسر باب المظاهرات؟ من كسر باب هيبة الحكام والسلطة الحاكمة؟ من كسر باب التمرد؟ من كسر باب الفوضى؟ من كسر باب الفساد المستشري العريض؟ من كسر باب السرقة والاغتصاب؟ من كسر باب الحزبيات؟ من كسر باب المارد المدمر، مارد الجمهور والحشود التي تفسد في الأرض بغير عقل ولا فكر؟ من كسر هذه الأبواب؟ من هشمها؟ ثم أنتم اليوم بغبائكم المستحكم تهيجون المصريين على المصريين، فتكفرونهم وتلعنونهم وتدعون عليهم، وأنتم السباقون لكل من الأفعال والأقوال، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ لقد حشدتم الجماهير العميان على كل صاحب لحية، وهيجتموهم على كل سني بجهلكم المتمر وبدعكم الممقوتة، فأنتم المفسدون في الأرض باسم الدين. جوزتم الخروج لأنفسكم ومنعتموه من غيركم، ولم تمنعوا أنفسكم من الخروج على حاكمكم، فيمتنع غيركم اقتداء بكم. فلما كنتم قادة في الخروج ثم دعوتم الناس إلى عدم الخروج كذبوكم، أنتم الكذبة الخائنون لشعوبهم، المدلسون الكذابون على الله ورسوله وعلى المسلمين. فنزع الله مصداقيتكم من قلوب عباده ولله الحمد والمن، فأنتم المنتصبون للفتن، المستشرفون بأهلكم لها، الدافعون الناس إليها دفعا حثيثا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وسيصيبنا معكم وبشؤم مخالفتكم وبدعكم ما كتبه الله علينا وعليكم، والله المستعان وعليه التكلان. ولو أنكم لما هاج الناس وماجوا ذكرتم الناس بالله ورسوله ومنهج السلف الكرام، ومنعتموهم وحذرتموهم مخاطر الخروج ومكائد الصهاينة كما فعلنا ولله الحمد والمنة، لصدقكم المسلمون. لقد نزعتم بجهلكم وبدعكم وكذبكم ما تبقى في قلوب المسلمين من الخير والصلاح. هل هناك في مصر رجل يثق في لحية أو في نقاب أو في داعية ظهر على القنوات التخريبية؟ لقد نزعتم بجهلكم وبدعكم وكذبكم ما تبقى في قلوب المسلمين من الخير والصلاح والفطرة السليمة. لما رأى الناس فيكم أنكم تكذبون وتتلونون كما تتنفسون، فهدمتم نعش الدين بلحاكم التي ملئت القمل والسوس. يا أصحاب اللحى العفنة، لا جزاكم الله خيرا عن نبيكم ولا عن المسلمين. أيها المسلمون، اعلموا ما يحاك بكم، تعاد الكرة ليفسد العباد والبلاد، فالزموا بيوتكم وأفيقوا من رقدتكم وسباتكم العميق وارجعوا إلى ربكم. فإنما ضللتم حين تركتم الآثار والأدلة والنقول واتبعتم الآراء والجدال والعقول. فأنيبوا إلى الله، إلى من بيده مقاليد الأمور والأصول. نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع، وهذبنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام كما في تاريخ دمشق أو دمشق لابن عساكر: اتقوا الله يا معشر المسلمين، واقبلوا الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون فانظروا ما تصنعون، فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفاكون، آثمون، لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما يسمعون، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما ينكرون وتسديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون. فكونوا لهم حذرين، متهمين، رافضين، مجانبين، فإن علماءكم الأولين السلف والصحابة ومن صلح من المتأخرين السائرين على هديهم. كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين ولدينه هادمين ولعراه ناقضين موهنين بتوقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأخذوا عنهم الدين وتكونوا بهم مقتدين ولهم مصدقين موادعين مؤالفين معينين لهم بما يصنعون على استهواء من يستهون وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين. آفة المسلمين الجهل وعدم العلم بالسنة والبدع. من يتألفون من ضعفاء المسلمين لرأيهم الذين يرون ودينهم الذين يتدينون، وكفى بذلك مشاركة لهم فيما يعملون. هذه وصية الإمام السلفي الأوزعي الذي سئل عن 70,000 مسألة فأجاب بحدثنا وأخبرنا، فاستمعوا لها بقلوبكم واجعلوا لها حظا من قلوبكم. وقال أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي شيخ الحنابلة كما في كتاب الفنون: كما لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان، لا يحسن أيضا أن يعفى عمن ابتدع في الأديان، لأن فساد الأديان بالابتداع كفساد الدول بالخروج على الملك والاستتباع. فالمبتدعون خوارج الشرائع، المبتدعون خوارج الشرائع، الذين كسروا الأبواب هم خوارج الشرائع. فالمبتدعون خوارج الشرائع. قال ابن القيم في مدارك السالكين: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة للبدع وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد من المعاصي. البدعة أعظم من الزنا. فهذه دمعة ساخنة تغلي، لونها لون الدم الأحمر القاطب، بل هي سوداء كالحة سقطت على طرف قلمي بين الطرف ووجه القرطاس، فمحت بسوادها وسخونتها ما كتبت، فاختلطت علي الفكرة واضطربت وانقطع عني حبلها، وشعرت بعجز شديد وشلل قيدني عن الاسترسال في الكتابة، وحال بيني وبين التعبير عما يجول في خاطري حجب وستر كثيرة، فتوقف القلم حتى تشرب القرطاس سائل الدمع، حتى سارت على وجه القرطاس كالشبح الأسود المختلط بالعمرة القاتمة، كالشبح الأسود المختلط بالحمرة القاتمة. ثم تتابعت الدموع علي تترى حتى اسود بياض القرطاس، وإذا بأنين في صدري له صوت مسموع سمعه قلبي: آه لدعوة على منهاج النبوة، آه لدعوة على منهاج النبوة، آه لدعوة على منهاج النبوة. فإذا بنفسي تحدثني بحديث شفيق ذكرتني بما هدأ من روعي ومسح دمعي وطيب نفسي، فذكرتني بقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وذكرتني بقوله: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فقلت لها إنما بثي وحزني على من غرر بدعوتهم الزائفة المشوهة للدعوة إلى الله على بصيره، جعلت القاصي والداني يبغض كل لحية ونقاب أشد البغض، حتى فتن الناس في دينهم وكرهوا من يذكرهم بالله ورسوله. فقالت ألم تسمع لقول ربك جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وذكرتني بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فقلت الله أكبر، ولكن الناس معذورة، أمامها وجوه ولحة ظاهرها الصلاح يقولون بقول خير البري، ومن خدع المسلمين بالله انخدعوا له، والذي أفاق منهم كن لهم في قلبه كل الكراهية، فصار المخدوعون فيهم فريقين، مخدوعا غافلا ومخدوعا قد أفاق، وضربت الدعوة في مقتل قد كبت بهذه الضربة كبوة عظيمة لربما لم تقم منها إلا بعد عشرات السنين. لو خرج عبد المقصود ليرخص ويدعو الناس إلى الجنة ويحذرهم من النار يقولون كذاب ويبصقون على وجهه وعلى أمثاله متلونون، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، والذي أفاق منهم كن لهم في قلبه كل الكراهية، فصار المخدوعون فيهم فريقين، مخدوعا غافلا ومخدوعا قد أفاق، وضربت الدعوة في مقتل قد كبت بهذه الضربة كبوة عظيمة لربما لم تقم منها إلا بعد عشرات السنين، وما زالوا على غيهم وضلالهم رحالين بين ساحات الفضاء ليكذبوا على الله ورسوله والمسلمين ولينشروا الهوى وينقضوا عرى الإسلام، باعوا الدين بالسياسة ونقضوا الكتاب والسنة بسنن الكافرين وقول الساسة، فمسخوا صورة رجل الدين في قلوب المسلمين. فهدأتني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله أكبر، وبقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقلت لها وددت أن الفهم ماء فأسقيه للمسلمين، وددت أن الفهم ماء فسقيته للمسلمين الطيبين الجاهلين بسنة رسولهم الأمين المخدوعين بمن قال قال الله وقال الرسول. فقد روى ابن خلاد الرامة هرمزي في المحدث الفاضل عن هشام الدستوائي أنه قال وددت أن الحديث ماء فأسقيكموه. فقالت الفهم الصحيح السديد المبارك إنما هو سلعة الله الغالية بينه وبين المسلمين حجب كثيفة لا تزال إلا بالرجوع إلى الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فرقانا بين الحق والباطل، تعرف بتقواك الفرق بين السنة والبدعة والحق والباطل، ولو لم تعلم فتصبح الفتى المعلم بتقواك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله فأنيبوا إلى ربكم. منع منه المصرون على مخالفة منهاج النبوة، منعوا من هذا النور وهذا الفرقان. الغافلون عن التوبة المسوفون فيها، فإن الحق أبلج قوي والباطل لجلج، والحلال بين والحرام بين، ومن تجردت نفسه لله هداه الله إلى الحق والصلاح. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قد أعرض قومنا عن ربهم وخالفوا سنة نبيهم وتمردوا على دينهم وأبوا إلا الخروج على ولي أمرهم، وجزعوا من الصبر عليه كما أمرهم نبيهم، فقدموا أمرهم وعقلهم وما تهواه أنفسهم على شرع ربهم ونبيهم، فابتلاهم ربهم رب نبيهم بما حدث بسبب ثورة 25 من يناير، وهم الآن يعدون العدة ليوم 30 من يونيو تمردا جديدا وخروجا بعد خروجهم الكبير. فلا هم للسنن الكونية يعلمون، ولا لعقاب ربهم يفهمون، ولا لدينهم يرجعون، فكانوا لأسباب النقمة يجلبون، ولحبال الرحمة عن أنفسهم بعملهم يقطعون. وادع إلى ربك ولا تبخع نفسك عليهم حسرات، وقل رب زدني علما. فقلت لنفسي وكأني بين يدي ثورتهم اليناييرية، وأنا أخط بيميني فتنة مصر وأذان من الله ورسوله أحذر فيها قومنا من المصائب والشرور، وبعد سنتين وبضعة شهور أجدني اليوم بين يدي ثورتهم اليونيوية، أخط بيميني دمعة نذير في عيون التحذير. وبين الدمعة والفتنة اضطربت الأمور وزادت الشرور وكثرت العسور، وما ازداد الناس بالتحذير إلا وقوعا في التعصير، فركبوا ما منه حذروا وعنه أنذروا وبمثله أخبروا، بل زاد الأمر عجبا وغرابة حتى ألف المسلمون المصائب والفتن وهجروا القياسة والنجابة، فتجدهم يعيدون الكرة المرة بعد المرة، وكأنهم ما ذاقوا لأفعالهم ثمرة من الحنظل مرة. فذكرتني بقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وبقوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقوله: إن عليك إلا البلاغ. فقلت: أيها المعرضون لقول نبيكم وربكم فاسمعون، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل: ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل: إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. فاستمعوا لناصح أراد أن ينتشل إخوانه من الحضيض، فالمصريون على شفا هلكة يعيدون الكرة بعد الكرة لتعاد أمجاد الثورة العفنة المنكوبة ليهلك ما تبقى من العباد والبلاد، ويفرح بنو صهيون بالفساد المستشري العريض، فلا تجعل من نفسك إمعة يصار بك عن اليمين واليسار وليس لك في دين الله اختيار. فاتق الله واتقوا ربكم يعلمكم ربكم، وامكثوا في بيوتكم، منهج أهل السنة والجماعة بتحريم الخروج على أي حاكم كائنا من كان، دفعا للمفاسد العظمى بالمفاسد الصغرى. هذا ديننا وهذه أصول أهل السنة والجماعة لا تتغير بتغير الأشخاص. فتعلموا وعلموا، وزكاة التعليم أن تتقي الله. وصرني الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.